فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مترهق ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا والأرض وما طحاها ونفس وما تقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كلبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول وسقياها. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم رب بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقدر وأما السائل فلا تنظر وأما